وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هذه الليلة نتناول إن شاء الله تعالى حياة نبي من أنبياء الله عز وجل. وعندما نتناول حياة هذا النبي العظيم لا نقصد بذلك مجرد الاطلاع العلمي على نحو القصص، وإنما على نحو الاعتبار. هذا النبي في الواقع نبي في حياته أمور غريبة اختص ببعض الأمور من بيت الأنبياء، وهو نبي الله سليمان. نحن نقرأ هذه الآيات، ولكن مع الأسف في بعض الحالات لا نتدبر المضامين، وإلا هنالك مضامين ملفتة في حياة هذا النبي العظيم. لاحظوا أولا القرآن الكريم يقول: ولقد آتينا داود وسليمان علما. هنا تنكير العلم يوحي بأن الأمر عظيم. النكرة في اللغة العربية تارة يأتي للتحقير أو التقليل، تقول جاءني رجل، وتارة يراد به التعظيم، مثل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لم يقل المقام المحمود مثلا. بالنسبة إلى سليمان يقول آتينا داود وسليمان علما، ولم يقل ولم يبين ماهية هذا العلم ولا حدود هذا العلم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لاحظوا أدب هذا النبي الذي في الواقع جعل هذا العلم وهذا التفضل هبة إلهية. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وحق لهم أن يقول ذلك، لأن من المواهب التي أعطي داود تسخير الجبال وتليين الحديد. الحديد كان ملينا لنبي الله داود، الجبال والطير مسخرة لهذا النبي العظيم. وبالنسبة إلى سليمان كذلك أعطي من الغرائب كتعلمه أو فهمه منطق الطير والريح كان بأمره. هذه الأمور ليست أمور عادية. رب العالمين اختص داود وسليمان بهذه الأمور الملفتة. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ما هو منطق الطير؟ البعض يقول بأن المراد بمنطق الطير هو هذه الأصوات الساذجة من الطيور والدالة على معنى من المعاني. الطير بحركاته بأصواته الطبيعية، الطير يفهم قصده. ولكن بعض علمائنا بعض المفسرين قال بأن هذا المقدار لا يعد كرامة، حتى الإنسان المزارع الذي يعيش مع الطيور يعلم المغزى من بعض أصوات الطيور. المراد هنا أمر ما وراء المعاني التي نفهمها نحن، يعني هنالك حركة تداول معلومات بين الطيور لا تفهم عن طريق الأصوات العادية، يعني شيء ما وراء فهمنا المتعارف. هذا المعنى في الواقع اختص به النبي سليمان صلوات الله وسلامه عليه. وكلمة علمنا من الممكن أن يراد به سليمان وداود، يعني هم الأب وسليمان الابن كلاهما كانا يعرفان منطق الطير. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. هذه العبارة إخواني اللي تدبرتم فيها عبارة كبيرة جدا، وأوتينا من كل شيء. عندما يصل الأمر إلى بعض الروايات الدالة على سعة علم النبي أو الوصي، البعض يستغرب من ذلك. والحال بأن سليمان وداود يقول أوتينا من كل شيء، يعني ما من نعمة، في الواقع معنى الآية هكذا، أوتينا من كل شيء يناسب أن يعطاه الإنسان من النعم الإلهية. العبارة بحسب ظاهرها مطلقة جدا، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. إذن نحن أمام نبي له من القدرات ما لم يتيسر لبشر قبل سليمان على ما نعلم: تعلم منطق الطير، تسخير الرياح، تسخير الجبال، تسخير الطير، وتسخير الجن أيضا. حشر لسليمان جنوده من الجن والطير فهم يوزعون. هذه القوى في الطبيعة من الجن والإنس والطير كانت باختيار نبي الله سليمان. نبي الله سليمان مر على واد النمل، لاحظوا، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. من أين علمت النمل أن هذا هو سليمان في الواقع؟ هذا الذي قلناه قبل قليل، من أن للطير، وطبعا منطق الطير هذه منطق الحشرة، الأمر في الواقع أعجب، لأن الحشرات يمكن أن نقول دون الطيور في المستوى، ولكن هذه النملة علمت علما في الواقع غريبا. البعض حاول أن يقول بأن هذه النملة وذلك الهدهد، هدهد خاص ونملة خاصة، والحال بأنه لا دليل على ذلك، يعني نحن لا نميل إلى هذا الرأي، لأن هنالك إعجاز في البين. هذه نملة معجزة وذلك هدهد معجز، لا داعي لمثل ذلك، الإعجاز يحتاج إلى دليل. القرآن نقل نقلا أن النملة قالت كذا والهدهد قال كذا، إذن الحمل على الإعجاز خلاف الطبع الأولي. تبسم ضاحكا من قولها. الآن لماذا تبسم سليمان؟ هل لأن هذه النملة في الواقع تكلمت بهذا الكلام وحذرت وادي النمل من الانتباه لجنود سليمان؟ مع ذلك كلمة التبسم نعلم من ذلك أن ديدن المؤمن إذا أراد أن يستغرب أو يتعجب هو التبسم للضحك. ومباشرة القرآن يقول عن سليمان: قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لماذا سليمان شكر ربه؟ تذكر بأنه يعلم منطق الطير والحشرات، بمجرد أن فهم كلام النملة تذكر بأن هذه ماذا؟ هبة إلهية. المؤمن عندما يوفق في صلاة الليل ويخشع ليشكر ربه، لأن هذه هبة إلهية. عندما يوفق لحجة، لعمرة، لسفرة إلى مشهد كريم، ليبادر قبل كل شيء إلى شكر هذه النعمة الإلهية النازلة عليه. والتعميم في الدعاء من دين الإنسان المؤمن. أنت تريد أن تدعو، لماذا لا تحول تاء الفاعل إلى ناء الفاعلين؟ بدل أن تقول اللهم ارزقني قل اللهم ارزقنا. نعم، ما ورد في الأدعية من تاء المتكلم في الواقع نتعبد بالنص، وإلا المؤمن لولا النص لا غلب جانب الجمع على جانب الإفراد. أنعمت علي وعلى والدي، هذه دعوة سليمان لوالدي، وكلمة والدي وأن أنعمت علي وعلى والدي معنى ذلك أن والد سليمان وهو داود منعم عليه وأمه أيضا منعمة عليها، وهذا بخلاف ما ورد مع الأسف في كتب القوم في التوراة المحرفة، حيث يقولون بأن سليمان في الواقع ابن امرأة أوريا، هذه المرأة الجميلة التي عشقها داود على زعمهم، فأرسل أوريا إلى الحرب ليقتل ويفجر بزوجته. يقول أنه بعد أن قام بهذا الأمر أدخلها في أزواجه فولدت له سليمان، يعني سليمان في الواقع ابن هذه الحركة التي في الواقع لا نتوقعها لإنسان له أدنى درجات الوجدان والحس الإنساني. نبي يبعث أحد رعيته ليقاتل ويقتل ليأخذ زوجته، ولكن في منطق القرآن الكريم نعلم أن أم سليمان امرأة طاهرة نقية أنعم الله عليها إذ جعلها وعاء لولادة هذا النبي الذي أعطي من الملك ما لم يعهد في تاريخ البشرية. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في ذيل هذه الآية نتوقف قليلا، في هذا الذيل معنيان كبيران. المعنى الأول أن أعمل صالحا ترضاه، العمل الصالح قد يكون صالحا ولكن لا يرضاه الرب. إنسان في ظرف من الظروف بإمكانه أن يسافر سفرة عبادية، هذه السفرة مطابقة لمزاجه، ولكن في المقابل يهمل أمر عائلته، له والدة مريضة تحتاج إلى رعاية، هذا عمل صالح، العمر عمل صالح ولكن لا يرضاه الله عز وجل. إذن المؤمن لا يفكر في العمل الصالح فحسب، وإنما يفكر في العمل الصالح المرضي. معنى ذلك أن الأعمال الصالحة ذات درجات، المؤمن الكيس الفطن هو الذي يشخص سلم الأولويات ويقدم الأهم فالأهم، وهذا بلا شك يحتاج إلى بصيرة إلهية وإلى نفاذ في بصيرة الإنسان المؤمن. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لاحظوا العلماء يقولون هنالك صلاح الفعل وهنالك صلاح الذات، المؤمن لا بد وأن يجمع بين الصلاحين، صلاح فعلي وصلاح فاعلي، صلاح في العمل الصالح وصلاح في الذات الصالحة. هنا سليمان بالنسبة إلى العمل الصالح، الواقع أسند العمل إلى نفسه، قال وأن أعمل أنا، يعني في الآية مضمرة أن أعمل أنا صالحا. إذن العمل الصالح يحتاج إلى جهد من العبد، نحن نعلم بأن الإنسان مخير ولو كان مسيرا لما أعطي الأجر، فإذا العمل الصالح يحتاج إلى من يقوم به وهو العبد، ولكن الذات الصالحة يحتاج إلى ترشيح إلهي، ولهذا جعله لله عز وجل حيث قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الإدخال في العباد الصالحين انتجاب انتخاب الذات، هذه الذات المنتجبة المصطفاة المختارة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جذب إلهي، يحتاج إلى اصطفاء رباني. فإذا علي أنا العمل الصالح لأحقق العمل الصالح، والذات الصالحة يحتاج إلى جذبة ربانية، وأعتقد أن هنالك من العلاقة ما بينهما ما لا يخفى. بعد ذلك سورة النمل تنتقل وهي سورة في الواقع من السور يعني المتوسطة في القرآن الكريم، وهي مسمات بسورة النمل، وقد ذكرنا ما جرى على النمل في واديهم. في نفس السياق تنتقل الآيات إلى أيضا حركة ملفتة أخرى من طير، ذلك تلك حشرة لها منطقها، وهذا طير له منطق غريب. أولا هذا الطير ذهب إلى مملكة سبأ ليتفقد الأحوال والأوضاع، ويأتي وهو في درجة عالية من اليقين، يقول جئتك من سبأ بنبأ يقين. وكالات الأنباء هذه الأيام قد تصدق وقد تكذب، ولكن هدهد في الواقع مراسل أمين يقول جئتك يا سليمان بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، الملكة هي المالكة، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا وصف الملك ظاهريا. أما ديانتهم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. لاحظوا التحليل الدقيق للجانب السلوكي، يقول هؤلاء عبدوا غير الله عز وجل. في مقام العمل الشيطان تدخل لأن هؤلاء انحرفوا عقائديا فوقعوا في فخ الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ما دام الأساس منحرف، العقيدة باطلة، معنى ذلك أن الخط أعوج منحرف لا يمكن أن يهتدي إلى السبيل الحق. حقيقة من نعم الله عز وجل علينا سلامة العقيدة، الإنسان السالم في عقيدته والباطل في فعله في مضان النجاة. إلى أن يقول عبارة ملفتة جدا، يقول الهدهد هؤلاء لا يعبدون الله عز وجل. من هو الإله؟ من هو الله عز وجل؟ جاء بوصف قلما يخطر على بال المتكلمين من البشر، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. رب العالمين الذي يخرج المخبأ في السماوات والأرض. المخبأ ما هو؟ هذا الذي كان عدما قبل ذلك، الوجود برمته كان معدوما، كان مخبأا، ورب العالمين بإرادة واحدة قلب العدم إلى الوجود. الرب الذي يستحدث الوجود من العدم، هذا الرب يعني تركوه وعبدوا الشمس، الشمس التي تعتبر مصداقا لمصاديق هذا الوجود، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. انتقل إلى صفة لها تأثيرها في سلوكنا. لماذا لا نراقب هذا الرب الذي أخرج الوجود من العدم تارة وتارة يطلع على خبايا نفوسنا؟ هذا الرب الله لا إله إلا هو، رب العرش العظيم. الهدهد من أين علم العرش؟ من أين علم هذا الوصف، وصف الربوبية؟ لا ندري. هل كل هدهد كذلك كما قلنا في أول الحديث؟ نحن نعتقد بأن ظاهر الآيات أن هذا في الواقع طبع الطير له منطقه وفهمه، وإن خفي على الآدميين. بعد ذلك انظروا إلى الحوارية بين سليمان وبين بلقيس. أولا بعث إليهم بكتاب، بإن كان بإمكان سليمان أن يجهز جيشه كعادة الملوك ويفتح مملكة سبأ الذي له الجن والإنس والطير والريح وما شابه ذلك، لا يكون عاجزا أمام بلقيس. ولكن مع ذلك انظروا إلى ما نسميه اليوم بالحركة الحضارية، بالحركة السلمية، بإتمام الحجة بعث إليهم كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع طبعا هذا من كلام بلقيس، هذا كتاب كريم ومن سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، انتهى الخطاب. تريدون الفوز والنجاة عليكم بالتعبد الشرعي، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يقال بأن الإسلام هنا ليس المراد به الدين وإنما الانقياد، أنتم تعالوا وانقادوا لي، الأمور كلها تابعة لهذا الانقياد الذي لا انقياد له. هذا الإنسان لا ينفع في مسيرة التكامل. سليمان يقول لبلقيس إذا أردتم الفوز والفلاح، طبعا معنى سياق هذه الآيات، عليكم بالتعبد الشرعي، لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. انظروا إلى أيضا إلى هذه القابليات الجيدة في بلقيس، هذه القابليات التي جعلتها في الواقع من المؤمنات بسليمان. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. منطق الديمقراطية المدعاة اليوم، في الواقع بلقيس تقول بأنه أنا لي رأيي ولكن أنتم أيضا لكم رأيكم، اذكروا لي أو بينوا لي ما هي وجهة النظر الصائبة. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نحن عساكر، قوة عسكرية، جنود، لا نعلم ما هي الحكمة، أنت أدرى بالأمور السياسية مثلا، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أيضا هؤلاء الجنود علموا حدودهم، نحن أيضا يقولون نحن أولو قوة، والنظر والاقتراح يحتاج إلى تخصص. انظروا إلى النزاهة والموضوعية حتى عند هؤلاء الكفرة. ماذا قالت بلقيس؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، هذه المقولة المعروفة من كلمات بلقيس. يعني يا أيها الملأ لماذا نتصادم مع سليمان؟ سليمان صاحب قوة وبطش، قبل أن نتصادم معه وهو ملك بتعبير بلقيس، كانت تعد أن سليمان كباقي ملوك الأرض، هؤلاء إذا دخلوا بلادنا فتحوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ولهذا قبل أن نتورط معهم إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. تريد أن تجس النبض، وهل أن سليمان صاحب هدف دنيوي وصاحب ملك أرضي أم له رسالة ما فوق ذلك؟ جاء فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. بين لهم بأن هذه الهدية المالية لا يمكن أن تثني عزم سليمان على هدفه الرسالي. بعد ذلك سليمان رأى أنه إذا أراد أن ينتصر على بلقيس، ما دام رب العالمين أعطاه هذه الهبات الكبرى، الريح والجن والطير، لماذا لا يستغل هذه الطاقات فيما ينفع رسالته؟ قال يا أيها الملأ وإيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. بدلا من الغزو والفتح والذهاب إليهم بقوة عسكرية، لماذا لا نجلب عرشها من سبأ، لتعلم أن سليمان متصل بعالم القدرة الإلهية القاهرة، تعلم هذه الحركة تكون سببا لإيمان بلقيس وجمعها. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الغريب أن هذا العفريت مفسر في كتب التفسير لأنه مارد خبيث. يا سبحان الله، مارد وخبيث وله هذه القدرة أن يأتي بعرش بلقيس قبل أن يقوم من مقامه. إذا سمعنا كرامة قدرة خارقة لولي من أولياء الله عز وجل، لإمام من أئمة الهدى، البعض يضرب الأخماس في الأسداس ويعتبرها خرافة ومبالغة وغلو، والحال بأن هذا المارد الخبيث يدعي بأن له هذه القدرة. ولو كان كاذبا لنفاه القرآن الكريم، لقال سليمان اسكت أنت كذاب مثلا، وإني عليه لقوي أمين، رغم أنه عفريت، إلا أنه يقول أنا آتيك بالعرش وأمين في عملي. قال الذي عنده علم من الكتاب، يقال بأنه الخبر تارة، يقال بأنه آصف تارة أخرى، عنده علم من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، بلمحة بصر آتيك بعرش بلقيس. هذا الذي كان عنده علم من الكتاب قام بهذا الأمر، فكيف بمن عنده علم الكتاب؟ كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إذن الدروس العملية من قصة سليمان إخواني أخواتي هذه الليلة، أولا أنه لا نستغرب من عطاءات رب العالمين. رب العالمين إذا أراد أن يعطي عطاء سخر الريح والطير والجن ودواب الأرض لصالح الإنسان المؤمن ولصالح الحركة الإيمانية، إذا كان رب العالمين سخر جنود السماوات والأرض لوليه، ينبغي أن يعيش الإنسان حالة من الأمن والأمان. ففي زماننا هذا إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهو وارث الأنبياء والأوصياء، وسيقوم بمهمة أعظم من مهمة سليمان، لابد وأن الله عز وجل يمكنه بهذه القدرات الهائلة التي مكنها لسليمان في يوم من الأيام. رب العالمين هو صاحب الجن، هو رب العفريت، هو رب الهدهد، هو رب النمل، هو رب الريح، هو رب الحديد الذي لين لداود عليه السلام. الرب هو الرب، إذا شاء رب العالمين لفعل ما فعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.